لو أن نصيبكم زيادة يمكن ان شاء الله بعد سنوات تعرفون قيمة هذا الكلام الذي نقوله الان وهذا هو في العقائد النبوية. وكثير من المشايخ الذين يدرسون هذا الكتاب يستخدمون عبارة في شرح الإمام السجاني للعقائد في بحث الكتاب. على كل تجميل هنا انتم تعلمون ان الجواب عند المتكلمين هو مستوى ان يكون مستويا طرفيا، ان يكون مستويا طرفيا كما ذكرت ذلك يعني بدقه، لكن الجواب والاستنكار الجائز والممكن عند المتكلمين مترابطا لكن عند المناطق لا، عند المناطق لا. فعندهم الممكن بمعنى الأعم والممكن بمعنى الخاص. الذي أرادوه علماء هذا الفن وهذه القليلة ستعلمون إذا يعني تبلغوا الله تبارك وتعالى من طلب العلم كنتم مهتمين بأنفسكم فتجد معكم هذه بدلت العقار. تحويل عبارة في ملك التجارة وهذا ما قمت به، لأنه عندما درست هذا الكتاب عندما قلنا بهذه العبارة معينة المشايخ استشكلوها قالوا هذه من إشكالات كيف تعرف إشكالات كيف التجميل هنا. فعندما أنتم في الأول تلك العبارة يعني أراد السعد هذا المراد لأنه أن تكون لك قرأ الاستعمالات. فمعنى التجميل هنا ليس التجميل عند المتكلمين وإنما عند الملخص، أي هنا الممكن بمعنى الأعم، أي ممكن العام على كل التمرين. فعندما نقول القوة هي صفة تصحح أي حياة أي تجمل ذلك جوازا عقليا، معنى التشريف هنا عدم الاتحاد. طيب اي انه عند وجود الحياه لا يستحيل الاتصال بالاشتراكات تحتها، فالاتصال به عند وجود هنا ممكن بالسكان العام. انظر هذا التعبير عند الامام الدسوقي وغيره الإمكان العام هذا عند المناطق عند المتكلمين لا. الشامل الواجب والمستوي الطرفين، الممكن الإمكان العام يشمل الجاهل مستوى الطرفين وكذلك الواجب الذي لا يخرج من ذلك كلاهما. الممكن بمعنى الأخر مستوى الطرفين، فالممكن بمعنى الأخر هو الجاهل العقلي عند المتكلمين أو أنه الممكن العام أو المعنى الأعم يشمل الواجب والممكن يشملهما معا. يعني ما معنى الممكن بالمعنى العام؟ أي أنه لا يمتنع وجوده، أي لا يستحيل وجوده. فعندما نقول لا يستحيل أخرجنا المنتج العقلي بقي الواجب والجزم، قلنا ما معنى التجميل هناك. فعندما نثبت أو عندما نتكلم عن الحياة المتعلقة بالله تبارك وتعالى فنقول وهي صفة تصحح أي يوم، فمعنى التجميل هنا معنى الوجود. وإذا عرفنا الحياة بالنسبة للحادث بمعنى الجواز رأيتم كيف قالوا معنى هنا الجواز أي الإنسان العام الذي يشمل الإنسان حديث وانصار مثلا. يعني هنا عندما في قوله وهي صفة الصح أي تجوز ذلك جوازا عقليا. معنى التجميل هنا ليس التجميل الذي درستموه الجائز العقلي عند المتكلمين وإن لا يستطيع التعليم. هنا الإمكان بمعنى أعم، فالإمكان عند المناطق الممكن عند المناطق غير الممكن عند المتكلمين. الممكن عند المناطق ما لا يمتنع وجوده فيشمل الواجب والجائز. واضح؟ طيب فيجعل الاختصاص في الدراسه عند وجود الحياه النكته والنكته الينا بمعنى الواحد حق قديم. فعندما نقول ان الحياه بالنسبه لي لغير الله تبارك وتعالى غير الواجب والجنود هي صفه تصح تجوز يعني هناك الجواز بمعنى مستوى الطرف. اما بالنسبه لله تبارك وتعالى بمعنى الوجود إن هو رسالة هذا قطيع أن نثبت لله تبارك وتعالى ما يقوم بحوض الذين تعريف باطل ولا يكون إلا فهون الإمكان بمعنى العام. هذا التعبير يعني تقرأ كثير من الكتب تجد عندما يشرحون هذا التعريف مصحح تجوز وقد يقصد بذلك التجويز العقلي بمعنى ما التواتر فاته وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى مستحيل في حقه. لكن مثلا في الحواشي عند المحققين هم الائمه الذين شرحوا القران من امكان عام لله تبارك وتعالى يعني بمعنى الوجود اذا قامت به الحياه واضح. فمثلا العبارة التي موجودة في التفتجان عن العقائد العبارة هي في التي قال أن الصفات موجودة صفات الله تعالى موجودة هذا مشكلة ما يعني يقول الناس أنه وجه فيستشكلون فلا نستطيع أن نؤول أن تستدل أراك في الكلام العام فستقول لكم معنى إن قامت بالله تبارك وتعالى فقل الشيء واضح. فهذا التعريف يوجد وتجده. فكنا عندما ندرس قصة العقائد يعني ما عندما يقول الشيء جزاه الله خيرا انظروا قلت لهم هذا التأويل اليوم هذا بحث هذا موجود يعني في شرح جامع الجوامع لحاجية ابن البلداني وتقريرات خطيب التكوين من خصوص ذكر هذا التأويل إنما أراد الإمكان إمكان عام وإلا لا نصح. ف يعني تحسنوها حتى بعض الأحيان قد يحدث عن الطريق وناس قال بسوري أظنه في الحلب فحصل على شريط لشيخ عراقي في ستينات درس العقائد وما اسمعه هذه العباره فشرحها على الطريقه التي شرحتها ففرد بعد شهر يعني قال لي انه يعني هناك شيخ عراقي قال له انه ان العباره انه شرحها بالطريقه التي شرحتها ولا حل لهذا الاشكال الا في هذه الطريقه وإلا مشكلة أو تشدد أصلاً كلام باطل. فأراد الإنكار عند المناطق فلا عند المتكلمين. وانتهى الموضوع. والله طيب هذا معنى صحيح. فالحاصل عندنا الآن تصحح في الواقع في التعريف بالنسبة للحياة معناها بالنسبة للقديم الآن قلنا أنه عندما نفرق بين الأشياء المثل بسيطة جدا وبالنسبة للقديم معناها وهذه أصول عامة وضعها سلفنا الصالح كالإمام أبي حنيفة بن عمان رضي الله تعالى عنه قال ما قام بالقديم فهو قديم وما قام بالحادث فهو حادث ذكر وجه الصدر أمر بسيط. ما قام بالكلمة نزه عنه القديم لأنه ليس حادثا. وهذا معنى يعني ما يؤثر على محمد الزبيدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه أن كل ما خطر من ذلك فالله مثل ذلك هذا أصل. وهم يعني يحتجلون ويستقبلون الأشياء لسرعة تقرأها في النفوذ، لكن بالنسبة للقرون المتأخرة يعني كلمة الأنفس وتعبت وتراكمت عليها الأغذرة، فاحتيج إلى مرة البيان في الكهف حتى تكتس في الحكوان. فحاول سلفنا ليست حالي، حالي سلفنا ليست حالي. فبالنسبة للقديم توجب له تعالى أن يقصها بالإدراك، وتوجب له أن يقصها بالإدراك. أزل أبدا ليس التجويد بمعنى الإمكان الذي فرضناه عند المتكلمين مستوى الطرفين، هذا لا يمكن. فهنا ظروف مرض الإمكان الإمكان العام، أي ما لا يمتنع وصوله، لأن كل ما صح في حقه تعالى فهو وجه ما أحسبناه كذا. عندما قلنا أن الحياة صفة تصحح أي تجاوز قلنا تثبت حتى تبعد ذلك الفتاة تثبت لمن قام به، معنى التجويد هنا الإيجاب، الإيجاب أن الأعمار القديمة لم يكن واجبا. وأما بالنسبة للحادث فمعناه يجوز أن يرجع للإدراك كما إذا كنا في حالة الصحة في قوله. فأما في حالة النوم ونحوه فيطلب الإدراك إن كانت الحياة موجودة، يعني حاليا حتى لما نبحث عليه القوي الحياة ليست هي الإدراك، ليست هي الإدراك، لا، الحياة تصحح الإدراك لمن قامت به أن يكون مدرك، أي سميعا بصيرا عالما. واضح؟ ليس أن الحياة هي الإدراك، لا. كذلك يعني يأتي معنا وهذه الصورة الآن من المسائل التي يختلف فيها الأشاعرة والماتريدية، وهي ليست مسائل عقدية أصلا، ليست أصول إنما تكون أصول هذه. الماتريدية يثبتون صفة تسمى بالإدراك، لا شعيرة لك. وإذا وجدنا نتيجة إلى هي يعني لا ليس هناك خلاف من صليب مثلا، هم قالوا بالإدراك، لكن الشاعر قال إنه السمع والبصر والحياة هي السمع والبصر والعلم هي يعني الإدراك، فلا نحتاج إلى أن نثبت صفة الصفر اسمها الإدراك. ولذلك قال الإمام اللقاني رحمه الله تعالى: فهل له إدراك أو لا قدر؟ وعند قول صح فيه الوقت، فهل له إدراك أو لا قدر؟ وعند قول صح فيه الوقت، هذا البيت يكتب الكلام المذهب إن شاء الله نكتبها في الجواب. المذهب الأول إثبات الإدراك، المذهب الثاني تفاوت، المذهب الثالث فهو توقف إنما الإمام الجويني فوقف وهو الأسد كما قال الإمام الجزور في شرحه على الجوهر. فهل له إدراك أو لا قدر؟ وعند قول صح فيه الوقت، وهذا إشارة من قال إن أختار منها من توقف. نعم، فهذا معنى التجويد أو تصحيح لمن قام قالت به سيرة الحياة أن يكون مؤمن. طيب، عندما قال من قامت به أنشح التعريف لمن قامت به، بهذا إشارة أو رد على المعتزلة، بهذا التعريف رد على المعتزلة. كيف؟ عندما قال من قامت به أي الحياة ليس للإخراج بل لبيان الواقع، إشارة إلى تحقيق مذهب أهل السنة والجماعة وهو الأشاعرة والماتريدية من أن الصفات إنما توجد أحكامها المحارة بأن قائل بها، بين أن صفات المعاني صفات قائلة بذاته تعالى. ما معنى قائل؟ أحسنت، مش حالة ثالثة، توجد حكمة محلة وهي متعلمة وهي صدق الصفة الأولى بذلك على القيام بمحارمها حتى والناس. أما المعتزلة ليس هذا مذهبهم. كيف؟ خلافة المعتزلة القائلين بأنها تجد أحكامها لغير محل، يعني تعلمها. كتيبة الكلام مثلا، فإنها قائمة بالشجرة، كما قالوا أن الله تعالى متكلم، لكن هذه الصفة ليست قائمة بمحلها، يعني ليست ثابتة لله تبارك وتعالى، يعني الجلال يقوم بغير محله، لا يقوم بالذات. فهم يقولون أن الكلام قمر بالشجرة مثلا، وهو كلام الله الصحيح. وعندما قلت ما قامت به فرجل عن المعتزله، لانهم لا يقولون صفات قائمه بالله تبارك وتعالى، هم اصلا نفوا صفات معاني كما بينا ذلك، واثبت المعنويه يعني اثبت لوازمها، لذلك كان ينكر، لذلك لم فانها قائمه بالشجره، واوجب الله تعالى كون متكلما متكلما هذا دليل على شيء على المعنوي، كونه متكلما كونه سميعا كونه بصيرا، وبين معنى المعنوي هذا دائما حتى اذا اتى المعنى يمر عليه مرور كثيرا، حققنا ذلك وبيناه. نعم، اذا كان هذا كذلك فهذا معنى المقام فيه. طيب، أول آخر حتى ننتهي من هذه الصفة، الحياة من صفات المعاني، يعني هي صفة وجودية، ومر معنا أن القدرة والإرادة والعلم تتعلق أي تطلب أمرا زائدا على القيام بمحامي، الحياة لا تتعلق بشيء، ثم الحياة تبان بشيء تتعلق به. لماذا؟ كنت سألتكم في الامتحان الشريف قلت لكم الحياة لا تتعلق بشيء عنه، لأنها شرط عقلي، هذا تعلم، لأنها شرط عقلي تصحح لمن قامت به علمي قدر القدرة، فالحياة لا تتعلق بشيء. فالحياة ليست من الصفات المتعلقات، وهي ما يظهر في ذاته زائدا على القيام بمحلها كالقدرة. ومعنى أمرا زائدا على القيام بمحلها أن القدرة تطلب الممكن، ومعنى الممكن في صفة القدرة أي أنها تطلب مقدورا، والإرادة تطلب مرادا، والعلم يطلب معلوما، والسمع يطلب مسموعا، والبصر يطلب مبصرا. الحياة تطلب هي شرط عقلي تصحح لمن قامت به أن يوصل إلى الإدراك، أي يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها، لا يلزم من وجودها الوجود، قد توجد الحياة ولا يوجد إدراك، الحياة هي الإدراك تصحح الإدراك، يعني من كان سميعا بصيرا عالما يجب أن يكون حلما. واضح؟ كالقدرة مثلا فإنها تخلق زائدا على القيام بمحلها، وهو المقصود الذي يتأتى بها تجاهل وأهدافه، والإرادة تقتضي بذاتها المراد يتخلق بها، والعلم يقتضي معلوما يكشف به، والكلام يقتضي معلوم يدل عليه، والسمع يقتضي مسموعا يسمع به، والبصر يقتضي بصره، والحياة لا تقتضي زائدا على القيام بمحلها. لماذا؟ لانها تصنع عقلي لصحه الادراك، ثم الحياه ما بشيء تعلق، وانما هي صفه مصححه، قلنا معنى مصححه مثبته، هذا افضل، ومعنى مصححه مجوده، ومعنى التجويد هنا ليس الجواز العقلي يا شريف، الذي درسه عند المتكلمين بين وطرفين يا بلال، وانما المراد بالجواز بناء السكان العام عند المناطق، بمعنى لا يفتح فوقه فيشمل الواجب والجائز. لان قطيع المسجد القديم في حضره جائزه ها؟ نعم صحيح. لذلك هو الإمكان العام، فما فالحياة واجبة لله تعالى بالنسبة لغير الله جائزة، واضح. وإنما هي صفة صحيحة للإدراك، بمعنى أنها شرط عقلي له يلزم من عدمها عدم الإدراك، عدمها يعني عدم الإدراك، ولا يلزم من وجودها وجود ولا وجود إدراك يعني ولا عدم وجود إدراك، واضح؟ نعم. فكما بينا لكم أن الحياة هي ليست الحياة ليست هي نفس الإدراك، الحياة ليست هي نفس الإدراك، وإنما هي من لوازمها، من لوازم الحياة تحقق الإدراك، ليس الإدراك نفسه. وشمل الإدراك العلم والسمع والبصر، لأن هذه صفات الإدراك، السمع والبصر والعلم هي الصفات المدركة. فمن شال سميع البصير العالم يجب أن يكون حيا بين القدرة والإرادة. طيب، فمن لوازم الحياة تحت الإدراك هي الإدراك نفسه، وشمل الإدراك العلم والسمع والبصر والبصر وإدراك نحو النفس والشمس على القول به، على القول به. فكما أن الحياة شرط في الإدراك وهو العلم والسمع والبصر، هي شرط أيضا في القدرة والإدراك والكلام، كذلك شرط في القدرة والإدراك والكلام. أما بأي طريق، بأي طريق بالنسبة لي، كما بينت أن من لوازم الحياة تحت الإدراك لا الإدراك نفسه، وشمل الإدراك السمع والبصر والعلم، أي القدرة والإرادة والكلام، من أي طريق؟ ويشار أيضا في القدرة والإرادة والكلام لاستحالة الوجود في هذه الدنيا، يعني يستحيل وجود الإرادة والقدرة والكلام دون أن يكون حيا. فشخصية الحياة ببقية الصفات تفهم بطريق النزول، وذلك لأن بطريق النزول تفهم بطريق النزول نثبت أن القدرة والإرادة والكلام لا يمكن أن نثبت القدرة والإرادة والكلام إلا إذا كان حيا بطريق النزول، وذلك لأن الإدراك لازم القدرة والإرادة والكلام، إدراك حتى يكون مدركا به، أن يكون قادرا مريدا خيرا متكلما، واضح؟ نحن بينا أن الحياة ليست إدراك، وإنما ليست هي نفس الإدراك، وإنما من لازمها، من لوازمها، نعم. وذلك لأن الإدراك لازم بالقدرة والإرادة والكلام، وهي ملزومة له، وما كان شرطا في اللازم فهو شرط في المزوم، حتى يبقى اللازم هو ملزومه يتعلم. تبقى الإرادة الإدراك، الإدراك لازم للقدرة والإرادة والكلام، وهي ملزومة له، يعني هي هذا القول لا يحل ماذا؟ لا، وهي وهي أي الحياة الحياة ملزومة له أي للإدراك حتى تحت حواية يقول هذه لم ملزومة له يعني الإدراك لازم من العلم الإدراك هو من العلم لا نحن هاي الآن من الحياة من موازن الحياة تتحقق الإدراك يعني الحياة تتحقق الإدراك المنامي دورة من الإدراك بس الإدراك لازم من القدرة والكرامة والكلام لا وهي الحياة ملزومة له أن يتكرر بأمين إدراك الحق تحت السمع والبصر والعلم منها السمع والبصر والعلم يعني وما كان شرط الكتاب يوم إدراك شرط الله يوم شيء وما كان شرط الكتاب يعني الحياة شرط الإدراك يعني هي السمع والبصر والسمع كان شرط في المرجوم هي القدرة والكرامة والسمع كلها الحوار الأعلى وما كان شرط الكتاب هي النية الحياة شخص الله هو الإدراك الإدراك الثلاثي هو السمع والبصر والعلم وما كان شرط الكتاب كان شرط الكتاب مش كنا من الحياة شرط العقلي مساحة الإدراك وما كان شرط الكتاب وما كان شرط الكتاب الشرط هو الحياة الشرط الحياة بالمجزوم هو صفر الإرادة والسلام فهنا التصريح وهي مجزومة له يعني مش الحياة صدر الإرادة والسلام هو المجزوم الشخصية الإدراك كيف الشخصية في القدرة والإرادة والكلام الشخصية عن الحياة بالنسبة للمجزوم الإدراك يعني هذا قدرنا الإثبات وأما بالنسبة للقدرة والإرادة كان بالنسبة للإنجاز أو الوجود ثم اختلاف الشرطية والعادة شرط عقلي فقط فهنا وهي مزيمة له وما كان شرطا في اللازم اللي هو الإدراك كان شرطا في المزيمة اللي هو القدرة والإرادة كان الإدراك لازم وهي مزيمة المزيمة القدرة والإرادة واضح عبارة الآن يقول ما شاء الله وما كان شرطا بالله من كان شرطا بالمجزوم يعني الإدراك لازم من القدرة والإرادة والكلام وهي مجزومة له أي الإدراك وما كان شرطا بالله اللي هو الإدراك الحياة شرطا بالإدراك حتى هو كان كما شرطا بالمجزوم هي القدرة والإرادة والكلام فالحياة شرط عقلية القدرة والإرادة والكلام تقول ان الحياه تصحح في تاريخ المجدونيه. الحياه الشرف العقلي بالنسبه لقدره والاراده والكلام في تاريخ المجدونيه وشرفه في الادراك اللي يسمعه البصر والعلم في تاريخ المجدونيه. المجدونيه والنازوميه والنجوم والتلازم وهذه المصطلحات يعني في علم المنطق. هذا أهمية علم الحلم وهي دلالة التلازم أو دلالة الالتزام. فالمجذوب واللازم والالتزام والتلازم هذه عبارات يعني جمع ضرورة حتى في مختلف من حيث التعليم. طبعا ما شنو تشتغل عنه؟ الإشكالية في قول الجامعة طريقة يختلف الطريقة من مسألة الإدراك زي ما قلت لك تكمية الشرط هو نفس الشرط. فحديث يقول مجموعة القدرة الحياة تصحح القدرة والإرادة والكلام من طريق اسمه مجموعة يعني ليس الكذب يعني مجتمع الإدراك كلها فهي لكن بالنسبة للقدرة والإرادة والكلام بطريقة المجنونية لا بطريقة اللازمة. لأن قلنا أنه من لوازم الحياة صحة الإدراك. فقلنا هنا الإدراك لازم للقدرة والإرادة والكلام وهي ملزومة له. وما كان يقصد ذلك كان خلف كلمة واضح يعني إثبات الشرطية هنا إثبات الشرطية يعني كما أن الحياة شرط عقلي لصحة السمع والبصر والعلم شرط عقلي لصحة القدرة والإرادة والكلام. طيب واضح إن شاء الله مسألة مهمة جدا. قد قلنا أنه الحياة شرط عقل بالنسبة للحياة الحادثة ليست هي روح. الروح ليست هي الحياة واضح ولا ملزومة لها عقلا بل يجتمعان عادة. الحياة والروح مجتمعتان عادة لكن قد تكون حياة بدون روح. يعني نحن قد نتوهم ان الروح هي الحياه. الروح هي رغيفه نورانيه بين جوانبها لكن الحياه تسعى واضح. فيجتمعان على فنظر العباره دقيقه فن يجتمعان على من كان حيا يكون ذلك ويصح اقتراحهما اقتراح الحياة والموت أي تكون الحياة بدون الروح. كيف؟ لأنك مصطلح أن الحياة شرط عقلي من صحيح الإدراك لم يمتد الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم بل الحياة دين الجدع الذي حل النبي صلى الله عليه وسلم ألم ينطق والنطق قد يكون إدراك بدون الروح لأن الحياة تبع عقلي تصحح المنقبة بأنه يكون مدرك بدون الروح فافترق فقد خلق الله تعالى الحياة بكثير من الجمادات معجزة أو قرارة لغير وجود ألواحها تكون شيئا على المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسبيح الحصى في كفره صلى الله عليه وسلم والجمع الذي حنى للنبي صلى الله عليه وسلم. فخلق الله الحياة في هذه الكائنات أي الجمادات بدون روح. فالحياة غير روح. قوله تعالى الله يتوفر أنفسك حين الموت يعني هذا دليل على يعني يتوفر أنفسك طيب هناك ربط عادي ربط بدون الأسباب. الله سبحانه وتعالى جعل ربا عاليا يعني مثله الماضية التي لا تقبل التخلف. أما قبل ينفق أي الأرواح يعني انتهاء الحياة. لأنه يسقط دقيقة لأنه المدرجات تتعطل وتنتهي الحياة من الحياة العقلية تحت الإسلام. فهنا لم ترى أن الدنيا جميعاً عالية. فربط الله سبحانه وتعالى قبض أرواحنا بزواج الحياة. حتى تميتاز مع الحجر والسواد يعني يقول هو الذي لم تنمت في منامنا وفي يعني يرتفع في الروح هو الذي كان قاعد حتى في النوم بتاعه ويكمل. لا وقلنا انه في حالة النوم يزول الإدراك. في حالة النوم يزول الإدراك. لأن الحياة نحن نجعل الحياة هي عدم مفارقة الروح للجسد هكذا جعلنا الحياة. لكن الحياة هي تصحح المنظمة كان يكون مدركا فإدراكاته هو عصر خليل الحياة. لذلك كما هو مكسورة مع وجود الروح على الأنس عند النوم يعني لا يكون مدركا. لذلك هو يأتي بيننا هذا واضح. هناك تجريب في جوز المنظمة تجريب بمعنى التجريب المستوى الطرفي واضح شاء الله. طيب قال وهذه الصفات الأربع الآن انتهينا من صفة الحياة قبل الله تبارك يعني. وهذا الكلام الذي أخذناه في الحياة يعني يكفي من هنا إلى أن ينتهي في الأمر بعد كتاب الله. هذا تحقيق المسائل فيه لا تقل إلى حكم غيره. وهذه الصفات الأربع هي المسمات عندهم في مصطلحات الكائن وبيانه أن وجود الممكن يتوقف على القدرة في إيجاده واختراعه والقدرة تتوقف على الإرادة بتخطيط أثر القدرة وتربيته على مقابله. الكلام بينا واضح والقصد إليه الذي هو الإرادة يتوقف على الأمر. لم نقل إدراك الإنجاز والإعزام على وقت الإرادة صفات المناسبة وبينا معنى التأكد فيه ترسب من حيث التعقل اي ان الاراده الكرب العقلي في صحه التصديق بالقدره لان العلم كرب عقلي في صحه التصديق بالاراده. لكن الترسب بمعنى التاخر الزماني والحياه شرط فيها كما بينا الان يعني يلزم من عدمها من عدمه العدم. عدم الحياة يلزم عدم الاتصاف بهذه الصفات وهي التزام المصححات للإمكان حتى يكون فاعلا. نعم. ولا يصح وجود المشروط بدون شرط. المشروط هي القدرة والإرادة والعلم والشرط هي الحياة. فإذا أثبتنا الحياة أثبتناها في ذلك مشروطاتها أن الحياة شرط. فإذا قلنا شرط يجب أن يكون هناك مشروط. فإذا الأربع لا يصح الفعل بدونها واضح. فإن قلت ما منشأ التعلم في قدرة الفعل واختيار الفعل في جانبه إلى صانع قلت إمكانه أو قدوته أو هما. وبيانه أن الإمكان يتبع سعة سحب الطرفين الجانبين في حق المؤمن من وجود وعدم والصفات والأزمنة والأمثلة والمقادير والمنات والمقابلات، وترجيح أحد الطرفين المتساويين عقلا دون مرجح محال، والترجيح الذي يقع بدون فاعل مختار، وكما يكون أي مهم يتبع الصانع عن اتحاد وجود فعل وإبراجه بعد فتح العدد له بدون صانع وهو ظاهر. أنا لا تكلم فيه كثير، لكن يعني ما يصح الفعل إذا ما هل أن الإمكان أو الوجود أو الإمكان والوجود معا أو الإمكان مع الوجود أو الإمكان بشرط الحدود أو الحدود بشرط الإنسان أقوال. لو تفكرون وهي كانت مسألة يعني دقيقة، عندما قلنا أن القدرة هل تتعلق بالعدم أم لا؟ وقسمنا العدم اللاحق والمختار والعدم الطالب، وبينا ان التحقيق ان القدره تتعلق بالعدم الثابت على الوجود وبالعدم الطالب تحقيق حاصل بالوجود، اما تعلقها بالعدم للاسف لا، لانه واجب فلا تتعلق به، بخلاف امام الاشعري والزهري قالوا ان القدره لا تتعلق بالعدم الثابت على الوجود. بالفعل والخلاف فانا عندنا التحقيق انها تتعلق كما ذهب الامام البقلاني وهو الحق الذي لا مناط عنه كما ذكر ذلك الامام الكندي. هذا من يحدث تتمرد له الان في المثل لا اقوى انا اتكلم عليها واضح. قال ما منشأ التعلم في القدرة بالفعل واختيار فعل الإيجاد إلى قال الإمكان أو الوجود، كما عندكم في حاشية تعريف الإمكان هو كون شيء في حالة لا يتلقى وجودا ولا عدما لذاته ولا تشبه حالة الوجود وعدمه لغيره. يعني الإمكان مستوى الطرفين في وجوده وعدمه بحيث ذاته، لكن يحتاج إلى ترجيح، إذا هناك ترجيح وجود على العدم يحتاج إلى مرجح. هل أن منشأ تعلق القدرة بالفعل مش أن القدرة هي توجد وتعدم؟ عفوا لا، هل أن منشا التعلق بالقدره الامكان هل تعرف بالواقع او الحدود؟ الحدود كما عندكم عرفه الامام الالفي انه كون بعد عدمه، يعني يجيب بعد عدم هذا السهل انه وجود كذا العدم. الان نحتاجون ثم للنص الذين قالوا اذا كنتم اذكياء تفهمون هذا بدأ بحكم أن يعني قصنا القول كتابة القائلون أن القدرة تتعلق بالوجود، قالوا أن منشأ تعلق القدرة بالفعل والاحتياج هو صلة الوجود على الوجود وجود ما بعد الوجود. من هذا الدقلان والمحققون؟ قالوا أن منشأ تعلق القدرة بالفعل والإيجاد وعلى عدمه هو الإمكان. لماذا؟ لأنهم قالوا أن القدرة تتعلق بالعدم الثابت على الوجود وبالعدم الفاعل لا حتى فهمين ولا لا؟ ما القدرة الطرفية التي تتعلق عن الطعم الجديد هذه مثلا قرأناها الإمكان بمعنى الإمكان عن المتعلم الثاني لا يستحق وجودا ولا عدم لذاته. فالممكن قد يكون معدوما، الممكن صفته هو الى العدم، والحدوث صفته الوجود. الذين قالوا لا قدره لا تتعلق بالعدم السابق او بالعدم الطارئ، قالوا ان من يتعلق القدره بالفعل هو امكان، يعني هو الحدوث. ومن قال ان القدره تتعلق بالعدم السابق على الوجود وبالعدم اللاحق على الوجود، قالوا من يتعلق القدره هو الله. هذا هو اصل المسألة. طيب، فاختلف في منشا انتقال العالم الذي هو الكائنات الى الطالع، فقيل حدوثه، يعني انتقال هذا العالم الى الطالع الى استقال، معنى انتقاله الى الطالع هو الحدود، اي وجوده بعد العالم، وهذا مذهب اشعث وجوده. وقيل ان كان التواء الطرفين موجود والعدم في حقه، وقيل حدوثه ان كان، وقيل حدوثه بشرط ان كان، وقيل ان كان بشرط قدرته. اقول خلينا نسميه حدوث ولد. الحدوث مذهب الاشعري والجمهور والان كان مذهب الفقه الجامعي والائمه من المسلمين الثانيين، وهو الحق وهو الاصح وهو الأسفل وهو الأليق بالله تبارك وتعالى. إذا قلنا أن منشأ تعلق القدرة بالفعل واحتياج الكائنات إلى طالع هو الإمكان، قلنا أن القدرة تتعلق بالعدم الثابت على الوجود وبالعدم الطالع أي لا، وقدرة الحرف تتعلق بالوجود. ومن قال ان منع الاستيقاظ هو الحدوث، قال ان القدره لا تتعلق بالعدميات انما تتعلق بالوجود، لا تتعلق بالعدم، بالعدم الثابت على الوجود. الان مثلا انا انقل لكم كلام ابن سلوكي في هذا المسجد، قال المصحف لتأثير القدرة الأزلية للقدرة هو الإمكان مع الحدود، أو الإمكان بشرط الحدود، أو الوجود فقط، أو الإمكان فقط، لأن الحدود صفة الموجود، والإمكان صفة المعدوم، فذلك كله محقق ذات للعدل الطارئ عن العدم اللاحق عن الوجود، انه كان وجودا ثم سفى اصبح عدم، هذا عدم صار، يعني هذا جو فيه انه حادث موت كيف وكان عدم اللاحق منتظر من خير الوجود الى العدم وحط كم الوجود. فالوجود بعد العدم مسمى حدود فهو حادث، ثم زال منه فيه فاصبح عدما طارئا، فالحدوث والامكان المحقق فيه لا اشكال، واضح. ولا يلزم في هذا القدرة ان يكون وجوديا، لا يلزم، يعني ان القدرة اثرها فقط في وجود هذا كما قال الامام الجويني، كما قال اليه الامام الحرمين، بل انما يلزم فيه ان يكون متجسدا حافظا، معنى التجسد هو الحدوث، ان يكون متجسدا حافظا سواء كان ذلك المتجسد وجوديا او عدميا، سواء كان وجوديا او عدميا، يعني سواء كان موجودا او طرأ على وجوده عدم اصبح عدما طارئا او لم يوجد فهو عدم، العدم السابق عن الوجود فكأنه منه. وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. ثم قال ذهب بعض الأئمة المحققين في البقلان، بقلان معنوي إلى أن العدم الممكن السابق عن وجود الحوادث، العدم الطارئ لا شك فيه لأن العدم السابق، فيما لا يزال مخدوما لله تبارك وتعالى. وهذا التحقيق كالعدد والوجود الصالحين، بمعنى انه في حفظ قدرته تعالى. يتأثر منه جل وعلا إبقاؤه وإفادته بجعل الوجود الحاجز في مكانه، ذلك العدم السابق يتعلق بالقدرة إدارته وتبليح وجوده على عدمه. فالعدم ذاته أو إبقاء العدم وتبليحه أن إرادة إلى صفة مرجحة على الوجود، فهي أثر القدرة أم لا؟ وإطلاق المقبولية في أقل من هذا مستعمل في اللغة والعرف، في أقل من هذا الاستعمال، يعني أن نقول يعني في القدرة أو إثبات المقبولية لشيء ما يثبت في اللغة والعرف في أقل من هذا الوقت، لأنه كما بينا إبقاء ذلك العدم السابق أو إزالة ذلك العدم السابق سبب بجعل الوجود محل العدم، إثبات المقصودية يكون في أقل من هذا، فما بالك فيما هو أعلى منه، كما بينا الآن إبقاء العدم السابق أو إزالته بالوجود. في العرف واللغة نثبت المقصودية في أقل مما قلنا في ظنها الآن، فكيف يعني أن نقول أن القدرة ليس من أثرها العدم السابق للوجود؟ كيف هذا قليل الفريق؟ وإسلام المقبولية بأقل من هذا مستعمل في اللغة والعرف. يقال الملك يحزن على الناس ولا يحزنون عليه، بمعنى أنه يملك على هذه المجالس الجزع الحقيقي، لأن مالك الملك حقيقة هو الله، والمذل والمعز هو الله، والمعطي هو الله، والمؤتي هو الله، لكن على سبيل المجالس معنى الملك يقدر على رعيته وهم يقدرون عليه، معنى أنه يملك على سبيل المجال تغيير بعض أحواله، أليس هذا صحيح؟ أن الحاكم يغير أحوالات محكومين يقدر عليهم مجالس لا حقيقة لها كإعجاز، وإذا يدخل هذا في السجن ويرقي هذا ويعطيه الأموال ويعتق عليه بالعطايا، عز هذا ومثل ذات مجال، لكن المعز والمذل هو الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير حقيقه. فكيف لا يطلق ذلك العدم الحديث عدما؟ اعداد الرعية أو إزاله ومقدورية الملك على رعيته ليس عدم سابق موجود وجلال، تعلق قدرته وإرادته يعني الملك بذلك الشيء فيزول ذلك العدم ويحل محله إعداده وإزاله، ليس عدم سابق على موجود على الوجود قبل أن يوجد. فكيف يطلق ذلك العدم الممكن أنه مقدور لله تعالى؟ لأنه جل وعلا يملك إبقاءه وتغييره فيما شاء وفيما شاء على الحقيقة لا على المجال. فعندما نقول أن الله سبحانه وتعالى قادم على شباب وهو ليس موجود حقيقة فهو عدم ثابت، كما نقول أن الملك قادر على يعني قادر على رعيته، واضح مثلا. فملك الفم يعني الان يستنجد الامام السلوسي القول او القائلين بان القدره لا تتعلق بالعدم الثابت، يستنجد ذلك يعني يصححه، قال فملك الفم يعني ما تكلم بذلك ملء فمه بانه ليس مقدورا للمولى تبارك وتعالى العدم الثابت، نظرا إلى أن حقيقته ليست موجودة كما ذهب في ذلك الجويد، قال ان القدره تتعلق بالوجود لا بالعدم ولا طاعه سوء ادب باطلاق يعني اذا اطلقنا ذلك سوء ادب ادب مع الله ما يوهم معجزا بقدرته تعالى ثم قال الان فصل القول والخطاب في هذه المساله القضيه التي ان كان يوقف الوجود ان كان فقط قال يصحح تعلق القدره الازليه بالملك الامكان فقط هي ما احوال الامكان الحدود الامكان الحدود الامكان بشكل الحدود او الحدود بشكل الامكان الامكان بين الامكان فقط هو التحقيق فكل ممكن على هذا الوجوديه كانت او عدميه سابقا او لاحقا فهو مقدور للمولى تبارك وتعالى ومقدورية لكل حقيقة من هذه الحقائق بما يليق بها وهذا القول هو أقرب للغة والعرف وأسلم من سوء الأدب وإيهام النقص المسألة هذه بينة سابقة عندما قلنا أن القدرة تتعلق بالعدم أم لا فبينها من أحكام الأحكام فهذا هو التحقيق فمنشأ تعلم القدرة بالفعل واختيار الفعل في جنبه إلى صانع التحقيق فيه هو إمكان هو إمكان فقط كما بينا قلت إمكانه وحدوثه وقوهما وبيانه أن إمكان يستدعي سحب الطرفين الجائلين في حق هذا كلام واضح من وجود معنى وصفات وتكوينة وتمكينة ومقادير ومنتجات متقابلة لو تتذكرون المقال الذي ذكرناه لمن تموت في الممكنات يعني أزمنة ألفنة ممكنة في ذاتها تحتاج إلى مرجع ارتفاع احد المتقابلين على الاخر بدون مرجح هذا باب الاحمر حتى ولا يعني وجودك في تونس دون امريكا هذا تخطيط فبدون مرجح هذا باب الاحمر ويحتاج الى مرجح مكان الزمان الذي بدا لم توجد في زمن النبوه وولد في هذا الزمن لان الازمنه هي من حيث الامكان من حيث ذاتها واحدة لكن يعني أرجحية أحد المتقابلين على الآخر تأتي إلى ماذا إلى مرشح وترجيح أحد الطرفين المتساويين عقل دون مرشح محال والترجيح لا يصح بدون الفاعل المختار قال وكذا للحدود هذا إشارة للإمام السبكاني إلى ترجيحه الإمكان بين الإمكان ثم قال ماذا للحدود نفس الشيء الحدود موجود الحدود موجود الإمكان أعم من الحدود. أنا بقول ممكن وحاضر، الحاضر أخر. كل حاضر ممكن وليس كل ممكن حاضر. قد يكون عدم عدم. مفهوم أنت حاضر. ممكن. لكن الذي لم تتعلق القدرة بإيجابي هو ممكن. ليس حاضر. الحدود ما تعني إبراز من العدم إلى الوجود. إبراز من العدم إلى وكذا الحدود ايضا يتبعي طابعا لاستحالة الوجود بفعل وابراز بمعنى تبقى العدم له كل صانع حتى يتاتى به الايجاد والاعجاب صفه الادبيه السلوكيه قائمه ايجاده تعالى يتاتى بها الايجاد والاعجاب بها الايجاد والاعجاب على وفق الاراده وكذلك هذا التعلق بقدر الايجاد الاعجاب بين تخصيص الوجود على العدم هي وظيفه يتأتى بها من سلك الممكن لبعض الخيرين عليه غني متقابلا اثنين متقابلا عقيدة الفيديو يجوز ما العدم صفات أزيلة الممكنة الممكنات المتقابلات يجوز ما العدم صفات وكذلك يقول ايضا صانع استحالة وجود فعل وإبراء من بعد فتح العدم لابد يكون صانع وهو السيد. ثم انتقل وقال ولا تتعلق القدرة والإرادة بواجب ولا بالمستحيل لأنهما لا يسمحان للتأثير لا بالإيجاد ولا بالإعتذار. فالقدرة لا تتعلق بالواجب المال لأن الواجب ما لا يقبل انتفاء ضروري الوجود والقدرة والإرادة خاصة بالواجب القدرة توجب والتوازن والإرادة خاصة. فقول ما أن القدرة تتعلق بالواجب من أجل الإيجاد تقصير الحاجة ومن حيث العدم التحكم لأنه واجب الوجود وتعلق القدرة بالمستحيل لأنه ضروري الانتفاع وضروري العدم أو ما لا يشمل الوجود من جهة جهة إيجاده المستحيل حتى ومن جهة عدم فتح الحق وهذا تهاب وبين لنا. فوظيفة القدرة والإرادة هي الممكن. فقولنا يعني لماذا تتعلق بالواجب والمستحيل فهو قصور لماذا؟ لأن وظيفة القدرة والإرادة إيجاد وإعدام والواجب لا يوجد لأن الإيجاد هو إبرار من العدم إلى الوجود والواجب لا يؤدب القدرة لا وظيفة لها في الواجب فهذا عبث. فالقصور إذا كانت الوظائف قاصرة والنقص يكون في القصور فلا قصور فلا نقص بل هو علم كمال في قدرته تبارك وتعالى وإرادته من حيث تعلقهما بالممكن. وهذا هو فصل الخطاب لهذا المقال والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وهبه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وهبه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وهبه. الفاتحة إلى